طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نقدم لإخواننا وأخواتنا هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، ويضحفنا فيه بالإجابة عن بعض الأسئلة، فليتفضل مشكورا مأجورا. السؤال الأول: ما حكم الوضوء للمرأة التي تضع على رموش العين المسكارة أو نوعا من الشمع أو غيرها من الأشياء، وهي كالطلاء للرموش تستخدم للتزيين لتعطي الرموش شكلا جميلا وأحيانا كثافة، ومن هذه المسكارة أو المكياج ما هو منفذ للماء ومنه ما هو غير منفذ للماء، ما يسمى بالإنجليزية الواتر بروف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بالنسبة لهذا السؤال، فمن شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهذه الأصباغ ينظر فيها، فإن كانت تمنع وصول الماء إلى فرض من فروض الوضوء الذي حقه الغسل فلا يحل استعمالها لمن يجب عليه الوضوء ولمن تجب عليه الصلاة، لأنها تمنع جريان الماء على العضو، وإذا كانت لا جرم لها ولا تمنع وصول الماء فلا حرج. ويستثنى من ذلك مسح الرأس، فلو كان الرأس ملبدا أو مغطى بحناء أو بصمغ أو بعسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج حجة الوداع حينما كان محرما كان قد لبد رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد لا بأس به ويكون تابعا للرأس. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي ضوابط مقابر المسلمين في بلاد الغرب، علما أنه توجد هنا بعض المقابر المخصصة للمسلمين لكنها ضمن مقبرة الكفار ولا يفصلهما إلا طريق، ثم دفن بعض المسلمين في هذه المقابر نظرا للأوضاع الراهنة، فهل يتحتم أو يتحتم على ذويهم العمل على نقلهم إلى بلدانهم وقد يمر على دفنهم شهور؟ لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار، مقابر المسلمين فيها الرحمة فهم أهل توحيد، ومقابر المشركين فيها العذاب بسبب شركهم وكفرهم، ولهذا إذا مررنا بمقابر المشركين نبشرهم بالنار، أما قبور المسلمين فيستحب زيارتها والدعاء لهم والسلام عليهم، فيجب أن تتميز مقابر المسلمين تميزا تاما عن مقابر الكفار، ويكون ذلك بسور أو بجدار، وإلا فالواجب نقل المسلم إلى أقرب بلد فيها مقابر خاصة للمسلمين. وما ذكرته في سؤالك أن طريقا يفصل بين المقبرتين فلا يكفي، ويجب الفصل بجدار أو بسور، وأما كونه قد دفن فيجب في الحقيقة إخراج الميت ودفنه مع المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يشتغل كمدير في مكتب رعاية العجزة، لأنه يتعين عليه غالبا الاتصال الهاتفي بالممرضات قصد إملاء الواجبات الوظيفية عليهن، كما يتوجب على الممرضات أيضا إعانة المرضى على الاستحمام، ما يكون سببا في انكشاف عورتهم، وكذلك مناولتهم الأطعمة مثل لحم الخنزير أحيانا، فهل يجوز تقديم مثل هذه الخدمات وأمر الممرضات بمثل هذه الأمور؟ لا يحل العمل في مثل هذا، ولا يجوز للنساء أن يكن مع الرجال ولو كان شيخا كبيرا، ولا يجوز للمرأة أن تمس الرجل ولا أن تكون معه في ولا تقوم أيضا باستحمامه أو في قضية كشف العورة، كل ذلك حرام. الواجب أن يقوم على هؤلاء رجال مثلهم. وقد ذكرت في سؤالك أنهم قد يتناولوا بعض الأطعمة المحرمة مثل لحم الخنزير، وهذا كذلك يؤكد الحرمة، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. فأنصح هذا الرجل ألا يعمل في مثل هذه الأعمال، ولا يجوز للممرضات أن يعملن بمثل هذه الأعمال. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي في المسجد دون لبس الكمامة إذا نصحني الطبيب بعدم لبسها لظرفي الصحي كضيق التنفس والربو؟ إذا كنت مريضا بهذه الأمراض، ولا شك أن هذا المرض الذي نزل بالناس في هذه الأيام يسبب لأصحاب الربو شدة، فقد يتألم صاحب الربو ويشتد مرضه وألمه، فلا أنصحك أن تصلي بغير كمامة، لأن هذا يضرك أولا، وكذلك قد يضر الناس، لأنك لا تدري قد تبتلى بهذا المرض وتنقله إلى غيرك. وقد ثبت أن هذا المرض مرض معد وينتقل بسرعة بين الناس، فالأولى أن تصلي في بيتك حتى يرفع الله هذه النازلة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: كيف تبدأ المرأة بطلب العلم؟ هل يكفيها أن تعرف المهمات، أم يجب عليها دراسة الكتب حتى وإن لم يكن لديها مجال للجلوس عند المشايخ؟ وهل يجب عليها أن تعرف تفاصيل هذه الفتن والردود؟ الواجب على المرأة أن توحد ربها فتدرس التوحيد، وتكون هذه الدراسة دراسة صحيحة، تدرس أصول الإيمان، ولا يجب عليها أن تدرس الدراسة التفصيلية، بل تدرس الدراسة الإجمالية، هذا هو الواجب عليها حتى لا تقع في الشرك، هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. ثم الواجب عليها أن تتفقه في دينها، تعرف كيف تعبد ربها معرفة صحيحة، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم. وهناك أحكام خاصة بالنساء، ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس وأحكام الحمل وحقوق الزوج، هذه من خصائص النساء لا بد أن تتفقه فيها. عليها أن تتعلم الحلال والحرام، فلا يخفى عليها الأمور المعلومة بالدين من الضرورة وكبائر الذنوب كحرمة السحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والقذف وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، هذه كلها لابد أن تكون مما تعرفها المرأة، وأن هذه محرمات في ديننا. ومتى ما ملكت مالا فنقول لها يجب عليك أن تتعلمي الزكاة، متى ما أرادت الحج وتمكنت من الحج نقول يجب أن تتعلمي كيف تحجين. المرأة هي في الحقيقة مربية ومدرسة في بيتها، هي من تخرج لنا العلماء، فهنا عليها مسؤولية كبيرة، مصلحة البيت ورعاية وإصلاح البيت والأولاد، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فإذا نظرنا في نساء السلف سنجد أن النساء هم الذين كانوا سببا في إخراج العلماء، فأم الإمام مالك لم تكن عالمة لكنها أخرجت لنا إمام الدنيا في زمنه، الإمام أحمد أمه لم تكن عالمة ولا كانت محدثة لكنها أخرجت لنا إمام أهل السنة في زمنه. وهكذا عليك أن تدرسي الدراسة الإجمالية، ولا تشغلي نفسك بالردود وبهذه الأمور، اكتفي بما قاله العلماء الكبار. وعليك أيضا أن تستغلي الوقت بالقراءة، فالقراءة الجيدة، القراءة التي يكون صاحبها على فهم ودراية، يستفيد إن شاء الله تعالى، وكتب العلماء موجودة ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما هي واجبات الغسل؟ وهل هناك فرق بين الغسل من الجنابة والغسل من الحيض؟ معروف أن الجنابة تكون في جميع البدن، فيجب الغسل لجميع البدن إذا أصابتها الجنابة، يجب تعميم الجسد، فيجري الماء على الجسد كله مع النية، فهذان هم الركنان في الغسل، نية وتعميم الجسد. وهناك كيفيات للغسل، وهي كيفيات مستحبة وردت في أحاديث وقد نقلتها لنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بيديه فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه وذراعيه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل باقي جسده، فبعد ذلك ينتهي من غسل الجنابة عليه الصلاة والسلام. لا بد من التعميم لجميع الجسد بالماء. قد يقول قائل لعل السائل أراد ما هي موجبات الغسل، إن كان يريد واجبات الغسل فهذا الذي ذكرناه، وإن كان يريد ما هي موجبات الغسل نقول يجب الغسل في 5 مواضع: عند نزول الماء وهو المني، وعند الجماع ولو لم ينزل، وعند الموت، وعند إسلام الكافر، والمرأة الحائض كذلك إذا طهرت من حيضها، وأيضا المرأة النفساء إذا طهرت من نفاسها. أما قوله في السؤال هناك فرق بين غسل الحيض والنفساء، فنقول نعم هناك فرق. لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل من الجنابة، لكن يجب عليها أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض، وقد فرق الشارع بين الغسلين. ولما سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام قالت له إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أما غسل الجنابة فلا بد أن تنقض شعرها حتى يصل الماء إلى شؤون رأسها وتدلكه دلكا شديدا. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة الغير المتزوجة أن تغير مكان إقامتها للتنقل إلى مدينة تبعد حوالي 200 كيلومتر بسبب الوظيفة، بحيث تكون قريبة من محل وظيفتها؟ يجوز ذلك نعم، لكن بشرط أن تسافر مع محرم، وأن يكون المكان الذي ستنتقل إليه مكانا مناسبا آمنا لا تخالط فيه الرجال الأجانب. وقبل ذلك كله ننظر في عملها، لا بد أن يكون هذا العمل مباحا، لا يحل لها أن تعمل شيئا محرما كأن تخالط الرجال في عملها، ولا تعمل في عمل أصله محرم. وإلا لو كان معها محرمها في سفرها وكان المكان آمنا فلا بأس إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هي نصيحتكم للأخوات اللواتي يتقدم لخطبتهن إخوة سلفيون ويمتنع الآباء على تزويجهن بسبب اختلاف جنسياتهم، وهل للآباء الرفض بسبب الجنسية؟ أما بالنسبة للمرأة فنذكرها، نذكر الولي ونذكر المرأة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمرأة العاقلة صاحبة الدين هي التي تقبل بالرجل الصالح صاحب الاستقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترضون دينه، يعني هذا الرجل في دينه، في استقامته، في ماله الذي يكسبه، رجل عفيف نظيف مستقيم. فإذا أقبل على الزواج على المرأة أن تقبل، وعليها وعلى الولي كذلك أن يقبل. لا يجوز للولي أن يرد الرجل للونه أو لجنسيته أو لقبيلته، ما دام أن هذا الرجل جاء وهو صاحب دين وصاحب خلق فلا يحل للآباء أن يمنعوا هذا النكاح، فهذا من العضل لبناتهن. وكذلك المرأة العاقلة صاحبة الدين هي التي تصبر وتتحمل وتتجاوز. فكل شخص من الزوجين يجب عليه أن يقوم بحقوق الآخر. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف يتصرف السلفيون تجاه أتباع الشيخ ابن هادي، فهل يجوز الإبقاء على الصداقات معهم، وهل يعد هؤلاء الأتباع من السلفيين؟ هؤلاء الأتباع منهم من هو مغرر به ومخدوع ولا يدري ما حقيقة الأمر، فمثل هؤلاء يجب أن نحسن الظن بهم وأن نعلمهم وأن نبين لهم وأن نكشف لهم حقيقة هذه الفتنة، ونقول لهم ماذا قال العلماء، وكيف أن هؤلاء تورطوا في تفريق السلفيين، وأن هذه الجماعة طعنت في العلماء وفرقت السلفيين وحرصت أشد الحرص على هذه الفرقة في العالم كله، فمثل هذا المغرر إن شاء الله يرجع لأنه لم يفهم الأمور على حقيقتها، فلا يجوز هجره ولا التحذير منه، بل الواجب هو الحرص عليه. أما القسم الثاني وهم الذين يطعنون في العلماء ويسبون طلاب العلم ويكذبون عليهم ويرمونهم بالصعفقة وهي بدعة ابتدعها هذا الرجل، فلا شك أن هؤلاء يحذر منهم ولا يجلس معهم، بل هم صاروا أشد علينا من أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الأمور التي يجب على المرأة الاهتمام بها عند اختيار الزوج، وهل يتوجب عليها قبول السلفي إذا قدم لخطبتها حتى إذا لم يعجبها في منظره؟ لا شك أن المرأة تريد كما يريد الرجل، وهذا حق لها. فالمرأة قد تريد مثلا رجلا جميلا وهذا حقها، لكن ننظر إلى نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام للرجال والنساء، بماذا نصح؟ نريد النصيحة التي أمر بها وقدمها عليه الصلاة والسلام للجنسين، للرجال والنساء. لما ذكر الرجال قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولما ذكر المرأة أنها تنكح لأربع: لجمالها ودينها ونسبها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. فأمر بذات الدين والخلق. وهكذا أيضا في حق الرجل، يبحث عن امرأة صاحبة الدين، والمرأة كذلك إذا جاءها هذا الرجل وهو صاحب دين وصاحب خلق فيجب تزويجه. فإذا حصل هذا الزواج وقام كل من الزوجين بحقوقه لا يحصل الشقاق والخلاف، لا يحصل الطلاق وإلى آخره. فالرجل عليه أن يقوم بحقها ويقوم بالنفقة عليها من طعام وشراب ومسكن ولباس، والمرأة في المقابل تقوم بحقوقه وحقوق بيته وأولاده. فلو حصل هذا سيقوم الحب الحقيقي بين الزوجين، فسترى المرأة من زوجها الوفاء والصدق، وسيجد من زوجته التضحية والتفاني، وهكذا يكون حريصا على أن لا يطعمهم شيء من الحرام. فإذا كان هذه هي أخلاقهم فسيؤسس هذا البيت على الاستقرار وعلى السعادة. ولهذا كم من امرأة قد لا تعجب بالرجل عندما تنظر إليه، لكن عندما ترى أخلاقه وأدبه ودينه تفرح أشد الفرح أن هذا الرجل كان من نصيبها. فكما قال عليه الصلاة والسلام أيضا: فاظفر بذات الدين. هذا هو الأهم، لا تنظر إلى النسب ولا إلى المال، انظر إلى صاحب الاستقامة الذي يخاف الله عز وجل، فلا يظلم امرأته، وكذلك في المقابل هي تقوم بحقوقه فلا تظلمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أو سائلة تقول: ما هي نصيحتكم لمن لا تقيم الصلاة في وقتها مع علمها بعظم هذا الذنب، فهي تعرف مكانة الصلاة وتدعو الله كثيرا أن يثبتها ويعينها، ومع ذلك يحدث منها التهاون في الصلاة فتؤخر الصلاة أحيانا إلى اليوم التالي، مثلا صلاة العشاء؟ ما دام تعلم خطورة الأمر ولا تعمل، هذه كارثة، هذه استجابت لهواها واتبعت خطوات الشيطان. ولهذا نقول لها: اتق الله في نفسك وراقبيه وابتعدي عما يسخطه سبحانه. ونقول لها أيضا: تذكري الموت قد يأتيك في أي ساعة من ليل أو نهار، وتذكري لقاء الله، لأن ما أنت عليه الآن هو إصرار على الكبيرة، وهذا في الحقيقة إن دل سيدل على موت القلب. فالتوبة التوبة يا أمة الله، والندم والإقلاع وعدم الرجوع إلى هذا. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الساهين الذين يؤخرون الصلاة، والله يقول في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا من إضاعة الصلاة، وهو تأخير الصلاة عن وقتها والتهاون في الصلاة، لا سيما أنك في السؤال تذكر أنها قد تؤخر صلاة العشاء إلى اليوم الثاني، هذه كارثة. الله يقول: فسوف يلقون غيا. احذري أشد الحذر، هذا شر وضلال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي يريد أن يتبادل معي بالسيارة السيارة، هل هذا جائز؟ يجدر بالذكر أن سيارته أعلى قيمة من سيارتي، وأنه اشترى سيارته بمال حرام، وهذا المال حصل عليه من معاملات تجارية محرمة، كذلك أيضا من شركة افتتحها قبل 10 سنوات بمال حرام، لكن هذه الشركة تقدم خدمات غير محرمة، ما يعني أن أرباح هذه الشركة تستفاد بالطرق الجائزة. ما الفائدة؟ فأصل المال حرام، وما بني على باطل فهو باطل، فهذه الشركة افتتحت من مال حرام، فكل ذلك حرام لا يجوز، عليه أن يتوب وأن يتخلص من هذا المال الحرام. وأما أنت فعليك أن تنصحه برفق، فهو أبوك يستحق النصيحة، ومن أعظم البر لأبيك أن تنصحه حتى يبتعد عن الحرام. ولا أنصحك أبدا أن تتبادل معه في هذه السيارات، لو كان الله عز وجل رزقك رزقا حلالا فابتعد عن مال أبيك لأنه مال حرام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أثناء السفر أن تصلي وهي جالسة إذا لم تجد مكانا خاليا تصلي فيه؟ الواجب أن تصلي كما أمرها الله، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا كانت في سفر يجوز لها التأخير، تؤخر الصلاة إلى الصلاة التي تليها فتجمع بين الصلاتين، تؤخر صلاة الظهر إلى العصر، أو تؤخر المغرب إلى العشاء حتى تجد مكانا، فهذا هو الواجب. إلا إذا كان قد ضاق وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة كصلاة الفجر أو صلاة العصر، ستغرب الشمس وهي لم تصلي الظهر والعصر ولم تجد مكانا، فهنا في هذه الحال هي معذورة. أما إذا وجدت مكانا ولو كان ضيقا فيجب أن تصلي وهي قائمة، لأنه لا تجوز الصلاة ولا تحل ولا تصح إلا بالقيام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحرص على الاستماع للدروس لكن لا يبقى في ذاكرتي من ذلك شيء أو الشيء القليل فقط، ما هو السبب؟ علما أني أقوم بالتدوين أثناء الاستماع. اعمل بالأسباب الشرعية، أكثر من الدعاء أن الله عز وجل ييسر لك الخير وييسر لك سبيل العلم. كذلك عند الاستماع ركز على هذا الدرس، لعلك تحرص على السماع لكنك لا تحرص على التركيز والفهم، ولا تمر مسألة إلا وقد فهمت هذه المسألة ولو أنك كررت السماع، فتركز عند السماع وتكرر السماع وتكرر المراجعة وسيفتح الله عليك. العلم يأتي قليلا قليلا، لا يأتي دفعة واحدة، مع الإخلاص لله جل في علاه، واتقوا الله ويعلمكم الله. فنرجو أن الله تعالى ييسر لك الخير ويفتح عليك، وأنصحك بأن تكون مع أهل العلم، تبحث عن طالب علم أو عن شيخ لعله يوجهك ويحرص عليك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقوم بنشر حديث نبوي وقصدي أن يصل إلى أكبر قدر من الناس حتى إن كنت ممن لا يطبق هذا الحديث؟ وهل يدخل فعل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية؟ هذا شيء طيب، لكن لا بد أن تنشر السنة الصحيحة، لا يجوز لك أن تنشر حديثا ضعيفا أو حديثا في أسانيده الكذابون والمتروكون، فاحذر أشد الحذر من نشر المرويات الضعيفة، حتى لو كان الحديث لا تعرف صحته لا يجوز لك أن تنشره. انشر الصحيح الذي صححه أهل العلم الثقات العدول المعروفون، فإنه لا يسوغ لأحد أن يقول قال رسول الله وهو لا يعلم صحة هذا الحديث، ولا يعلم شيئا عن رواته، ولا يعلم من صححه من أهل العلم، هذا غلط. وكونك لا تعمل بهذا الحديث هذا يدل على قصور ويدل على ضعف وعلى كسل، عليك أن تكون أول العاملين به، لأنك حين تنشره للناس ماذا تريد من الناس؟ تريد من الناس أن يعملوا به، ولا شك أنك ستؤجر إذا نشرت هذه السنة وأحييت هذه السنة، لكنك تريد من الناس شيئا أنت لا تحرص عليه، لا تعمل بهذا الحديث. فنحن ننصحك ونذكرك أن تكون من أول العاملين بهذا الذي تنشره. ومع ذلك إذا نشرت فلا شك أن لك أجر وأنت تريد وجه الله حتى لو حصل منك قصور، لكن إياك أن تخالف الحديث الذي تنشره. الحديث يقول هذا الشيء حرام وأنت تفعل هذا الحرام، فتدخل في قول الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز ألعاب النرد علما أن الأمر لا يتعلق هنا بقمار يجر ربحا ماليا، بل هي ألعاب اجتماعية للتسلية، وكيف الحال إذا كانت افتراضية بحيث تلعب على الهاتف؟ النرد جاء فيه نص، لأن إذا كان هناك شرط المال فهذا بإجماع العلماء على حرمة ما كان فيه شرط المال، لا خلاف بين العلماء أن هذا قمار والقمار محرم، وكثير من أهل العلم قد نقلوا الإجماع على حرمته. وأما كلامنا في النرد المجرد بغير شرط المال فهذا حرام، لأن النصوص وردت في النرد وأنه محرم، ولا شك أن الشيطان هذه من سبله أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، وهذه الأمور توقع العداوة والبغضاء بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي موسى الأشعري كما عند مالك في الموطأ، وأخرجه أيضا أحمد في المسند وابن ماجه: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وكذلك حديث بريدة بن الحصيب أخرجه مسلم في الصحيح: من لعب بالنردشير، يقال له النرد ويقال له النردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فهذان الحديثان صريحان على تحريم اللعب بالنرد، وكونه يذكر الخنزير وصبغ اليد في اللحم هذا يؤكد خطورة الأمر، لأن الخنزير نجس، فيكون هذا أبلغ في التنفير عن هذا الأمر. والنرد كلنا يعرفه، هي لعبة معروفة، وإن كان هذا اسم أعجمي معرب، يقال له النردشير ويقال له النرد، وهي عبارة عن طاولة وفيها قطع صغيرة من الخشب أو من العاج، ويكون في صندوق وله حجارة وله فصين، وهي تعتمد على الحظ عندهم كما يقولون. فعلى كل حال هذا كله لا يجوز وحرام، والنصوص صريحة في ذلك، فلا أنصح اللعب بهذا أبدا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الديو يعني المعطر، وهل يعد بالنسبة للمرأة من العطر؟ الديو منتجات مزيلة للعرق تستخدم عادة للإبطين. لا حرج من استخدام هذه الأمور إذا لم يثبت ضررها، لكن لو كان فيه عطر أو كان فيه طيب يقال للمرأة: لا يحل لك أن تظهري هذا الطيب عند الرجال، أما استخدامه لا بأس ولو كان فيه شيء من الطيب أو العطر، سواء كان مزيلا أو غير مزيل، لأن استعطار المرأة وخروجها عند الرجال هذا هو المحرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، قال: يعني زانية، يعني لها حكم الزانية من حيث الإثم، فالأمر خطير. فنقول: ما دام لم يثبت ضرره وهي تفعله في بيتها مع زوجها مع أهلها لا بأس، أما إذا خرجت عند الرجال لا يحل أن تظهر شيئا من هذه الأطياب والعطور. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم دهان اليدين المعطر يعني كأنه للنساء؟ كذلك كالجواب كالسؤال الذي قبله، إن كان لم يثبت الضرر لا بأس ولا تظهر ذلك عند الرجال. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل تجوز الصلاة بالنقاب؟ السنة للمرأة إذا صلت أن تكشف الوجه وأن تكشف الكفين، لأن العلماء لما تكلموا عن عورة المرأة قالوا: العورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في النظر، فالمرأة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، لكن ليس لها أن تخرج في الأسواق وعند الناس وهي كاشفة لوجهها وكفيها، لأن هذه عند الناس عورة في النظر، وإذا كشفت الوجه والكفين في صلاتها فهذه ليست عورة في الصلاة. فنقول لهذه المرأة: لماذا تغطين وجهك وأنت في الصلاة؟ لو قالت: لوجود الرجال، نقول: نعم هذا هو الواجب، أحسنت، أما إذا لا يوجد رجال فنقول لها لا تغطي وجهك، فالسنة هو الكشف، هذا هو. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يعرف المرء أنه مصاب بسحر، وكيف يعرف مدى شدته بحيث يحتاج للرقية الشرعية؟ هناك أعراض تدل على السحر، لأن السحر له تأثير على البدن، له تأثير على القلب، له تأثير ويفرق ويقتل، فله حقيقة. وأعراضه أو من أعراضه مثلا، ستجد أن الزوجة قد تكره زوجها ولا تحبه ولا تحب معاشرته، مع أنها لم تكن كذلك، وقد تفتعل معه المشاكل في أسباب لا يحتاج أن تفتعل هذه المشكلة في هذا السبب، شيء يسير. هذه من الأعراض التي تدل على أنها مصابة. كذلك قد تظهر أمراض غريبة في هذه المرأة أو في هذا الرجل ولا يجد لها علاجا، وقد يذهب إلى الطب والأطباء، وقد يأتيه صداع شديد ودوران في الرأس كأنه لا يستطيع القيام، وقد يأتيه الصرع وهذا أشهر، وكذلك الغضب الشديد، يغضب في أتفه الأسباب، وتأتيه أحلام مزعجة جدا في منامه كأن أناسا يريدون قتله أو يرى من الأفاعي أشياء مخيفة. وكذلك ستجده، وهذه من الأعراض، تجده ينفر من القرآن، ينفر من العبادات، تجده كسولا إذا قام إلى الصلاة أو قام إلى العبادة وكأنه لا يريد القيام. وأيضا من الأعراض قد يجد شيئا في جسده من حرارة شديدة، وأيضا ضيق في النفس وضيق شديد، وأحيانا كثرة النسيان. الأعراض كثيرة والحالات تختلف، والسحر أيضا هو على أنواع وأنواع، ليس السحر على درجة واحدة، وقد ذكرت أن منه ما يقتل ومنه ما يفرق بين الزوجين. إذا ظهر شيء من هذه الأعراض وقد عرضت نفسك على الأطباء ووجدت أن هذه الأعراض لا علاج لها في الحقيقة، وتأتي في أوقات متفاوتة، ولا سيما إذا كنت تقرأ القرآن ستجد شيئا من هذه الأعراض تظهر بقوة، فأنت مريض يحتاج أن تعالج نفسك، فعالج نفسك بالرقية، اقرأ القرآن وأكثر من قراءة سورة البقرة، حافظ على الأذكار وحافظ على الرقية، وحافظ كذلك على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وعليك أيضا بكثرة الدعاء لا سيما في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وفي السجود. هذه الأسباب كلها إن شاء الله، وهي أسباب شرعية، ستنجيك من أي سحر، لأنه قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أمته عن الرقية الشرعية وأنها لها فائدة عظيمة، وعلم أصحابه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا آخر الأسئلة، يقول: كيف أرقى نفسي؟ ترقي نفسك إذا مرضت أو شكوت بأن تأتي بيدك وتجعلها على الموضع الذي تشتكيه من جسدك، وبعد ذلك تقرأ الرقية، إما أن تقرأ شيئا من كتاب الله أو تقرأ الرقية التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه عثمان بن العاص كما في صحيح مسلم وشكى إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، أجد وجعا في جسدي. فقال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، يعني الموضع الذي يألمك وتتألم منه، ضع يدك هناك، ثم قل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه رقية علمها لعثمان بن العاص عليه الصلاة والسلام. ولما هو نفسه اشتكى عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل فقال له: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، كما في صحيح مسلم. فإما أن ترقي نفسك، وإما أن أخاك قد يشكو حاله لك، يقول: أنا مريض وأشعر بكذا وكذا، فلا بأس أن ترقي أخاك وتساعده، لأنه من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا كما علمنا جبريل، فقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. فرقاه، فمن وجد أخاه قد تعب بشيء من هذا وظهر عليه بعض الأعراض التي تدل على أنه مصاب بمس أو بسحر أو بعين، فلينفع أخاه وليرقي أخاه ويدعو له بالشفاء. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية من هذا كله، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله شيخنا وجزاه الله خير الجزاء ونفع الله به الإسلام والمسلمين، بارك الله فيكم شيخنا. حياكم الله وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.